قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الترمذي له اصطلاح يبدو والله أعلم أنه خاص به فلم يكد يرى إلا في القليل النادر عن غيره، وهو حسن صحيح. ما معنى الحسن الصحيح؟ اضطربت أقوال العلماء في تفسير قول الترمذي حسن صحيح. ومن العلماء من قال حسن صحيح وفقط يفيد أنه صح سنده وصح العمل به، العمل به ليس بمستنكر ولا مستغرب، يعني صح سندا وعملا، سندا صحيح ليس بشاذ، أنه ممكن شيء يكون صح سندا لكنه غريب في متنه كصوم يوم السبت مثلا، أو حديث من بكر وابتكر أمور أحيانا، أو عند الترمذي حديث ابن عباس في الجامع بلا عذر إلى غير ذلك. ومن العلماء من قال ننظر إلى كلام الترمذي، إذا قال حسن صحيح في حديث له طريق واحد فيكون مرتبة بين الصحة والحسن، حسن باعتبار من وثقه بعض من صححه رواته، وصحيح عفوا صحيح باعتبار من وثقه رواته، وحسن باعتبار من أنزل بعض الرواة عن التوثيق. وإذا كان من عدة طرق فيكون صحيح من طريق وحسن من طريق كذا قال بعض أهل العلم. والحاصل إن مقولة الترمذي في الحقيقة حسن صحيح دون تزييل بقول غريب تجعلنا نطمئن إلى أن هذا الحديث في الغالب من النوع المعمول به عند قوم، من النوع المعمول به عند قوم، ليس عند الجميع بل عند قوم أو عند الجميع أحيانا، يعني على الأقل معمول به عند قوم. إذا أطفأ إلى ذلك لفظ غريب، أطفأ إلى ذلك لفظ غريب، فالغرابة هنا تطلق، قد يكون غريب بمعنى أن في المتن نكارة، أو غريب يعني به تفرد لبعض رواته كما سيأتي في باب الغريب. فهذه مجموعة الأقوال في قول الترمذي حسن صحيح، منهم من يقول حسن باعتبار السند صحيح باعتبار المتن أو العكس، أو يقول حسن صحيح من النوع المعمول به أو هناك من عمل به ليس بغريب ولا مستنكر، وبعضهم يقول إن كان له طريقان فأحد الطريقين حسن والآخر صحيح، أما إن كان له طريق واحد فيكون في سنده بعض الرواة اختلف في توثيقه أو كونه صدوق، حسن باعتبار من قال إنه صدوق صحيح باعتبار من قال إنه ثقة، والحقيقة أنه يخضع للبحث ويسري عليه ما يسري على أقل العلماء. واضح؟ الأمس كنت مع بعض الأفراد العلماء المزكيين على الله لكنه ليس من أهل التخصص الحديثي، فطرح علي سؤالا أنا أطرحه على إخوان أنظر كيف يجيبون. يعني الذي ليس له خبرة وسعة في علم قد يعني لا يؤاخذ في إيراد ما عنده، فقال إذا كان هناك حديث قال عنه ابن حجر في إسناده يزيد الألهاني هو الضعف في الحديث والإسناد حسن، فقال المنذري إسناده حسن، فقال الهيثمي إسناده حسن، فهم قالوا ذلك. ويبنى هذا الكلام بقوله الأخ الشيخ فاضل زكي الله أنتم تعرفونه، فالحديث يقول ضعف الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، فيقول أنا أقبل كلام الثلاثة وأقبل كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه. قلت طيب انظر إلى تعديل الشيخ ناصر، قال الشيخ ناصر قال يزيد يضعف ويرفع الموقوفات، يرفع الموقوفات والآخرون ذكروا العلة وقالوا إسناده صحيح، يبقى إذا نأخذ بكلام الثلاثة لأنه عرفوا العلة التي عرفها الشيخ، مع ذلك لم يعولوا عليه. أنت فهمين جو المناقشة يا إخوة؟ فهمين ولا فهمت يا حسن؟ معقول؟ إذن يا حسن بما تجيب؟ يعني طبعا أنا سكت تماما بس أساس يعني لأن قبل لم يكن يسمح، لكن قال المنذري ولا يثمي وابن حجر قالوا ذلك وبينوا أن يزيد يرفع الموقوفات وأن يزيد ضعيف، ومع ذلك حسنوا الإسناد والشيخ ضعفه، إذن أنا مع من؟ مع الثلاثة الأولين. فبما تجيب يا حسن؟ أسمع من إخوان. لعله من الأعراب ويأخذ الموضوع بالدراع، يعني مثلك أنت من الأعراب وليس من الأعراب، أنت من الأعراب، أنت من الأعراب، يعني تصف المشايخ بقول من أهل الفضل يقول من الأعراب ويأخذ الموضوع بالدراع. هذه إجابة شخص لا يدري، فسطر جهله الخفيف بدعابة حتى يغطي على قلة علمه، فما زلت موصوفا ولو اعتذرت بقولك لا أعلم لكان خيرا لك من الطعن في الأرض. نعم يا شيخ، مما تجيب يا شيخ سعيد؟ أو نبتعد بعيدا عن ولا العدوى هو بجوارك الآن. نعم لا نريد الرد عليه، هو يسألني يعني هو الله يوفقه يعني بينتقل الأشياء الطيبة والحديث ذات المعنى الجميل من وجهة نظري ويذكر بها الناس. فواحد من الإخوة اعترض عليه قال هذا الحديث ضعيف، فقال إننا بحثته وجبت الآتي ذكره ثلاثة حسن، وذكروا سبب التضعيف فيه لكنهم قالوا إسناده حسن، والشيخ الله يرحمه رحمة الله وسعه قال إسناده ضعيف. لا هو قال يعني مش قال ضعيف كده بالضبط، يعني عفوا أنا ممكن أقول لك بس قال يرفع يرفع الموضوعات يرفع الموقوفات عفوا. أي نعم ليش نصل في الحديث؟ أيوة أنا مع الشيخ ناصر في المسألة، لكن أنا بسأل يعني كيف مش عايز أطول على الإخوة على سفر، فعندك شيخ إبراهيم؟ أيوة كان الجواب باختصار أن حسن الإسناد لا يعني تصحيح المتن. من البديهيات التي درست أن قول قائل سنده حسن لا يساوي حسن، سنده صحيح لا يساوي صحيح، إن قد يكون سنده صحيح وهو معلول، وهو معلول. فقلت لنا علماء أجل في القلب من المتأخرين الذين ذكرتهم كالإمام البخاري، كالإمام الدارقطني، كالإمام أحمد، أهل التخصص في الحديث يرجع إليهم في ذلك، وقولهم مقدم على قول بعض المتأخرين الذين يحكمون على ظواهر الإسناد فقط. فتحتج بعلم على عالم، فاحتجاجي بأهل المهنة أولى من احتجاجي بمن؟ بغيرهم. أسكت. ندخل في موضوعنا حتى لا نطيل، أرجع إلى ما أنا بصدده من الحديث الحسن الصحيح وقد تقدم ما فيه. قبل أن ننتقل إلى أقسام الضعيف، هل هناك أي سؤال والله المستعان يتعلق بالحديث الصحيح أو الحديث الحسن أو مطبوعات الصحيح الحسن؟ تفضل. درس الاعتبارات والشواهد والمتابعات سيأتي مستقلا، ولا يصلح أن تدرسه قبل أن تعرف أقسام الضعيف وأسباب الضعف. نعم. إسناده جيد احتملت معنيين، الجيد الصحيح والجيد الحسن. وكما سلف أن من الأولين من كان لا يعتبر إصلاح الحسن أصلا، فيجعل كله صحيح ومن ثم يدخل الجيد في الصحيح. نعم تفضل. يقول أخوكم إسلام أنه بحث عن اللفظة المتداولة أن البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله لم يجدها في أقوال إلا المعاصرين فقط، ممكن أن نراجعها مرة أخرى من باب آخر بإذن الله، لأن عهد بها قديم، عهد بهذه اللفظة قديم. نعم نعم. بالاستقراء ليس نصا، أن التلمذي رحمه الله بالاستقراء ليس نصا، فهم من طريقته أنه إذا اقتصر على وصف الحديث بالحسن أنه يلزم النظر في الحديث لوجود خلل إما في المتن وإما في السند. بارك الله فيك. نعم فضل. هل الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم كلها في مسند الإمام أحمد؟ ما أستطيع أن أجيب الآن، لكن كان يعتريني، لكن الاستخارة نعم، بس أنا أجابك على حديث كان يعنيني حديث الاستخارة الذي أخرجه البخاري وأدرب مسلم عن إخراجه، فكانت في بعض النسخ الإمام أحمد لا يوجد فيها حديث الاستخارة في بعض النسخ، ولكن يبدو أن هناك نسخ أخرى فيها حديث الاستخارة. أعلمون أن الإمام أحمد يتكلم في حديث الاستخارة لكونه من طريق عبد الرحمن بن الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر، ويقول أهل المدينة إذا كان الحديث غلطا قالوا ابن المنكدر عن جابر فيراجع. لكن أخوكم يسلم يشير إلى شيء، يقول إن حديث أم زرع ليس في مسند الإمام أحمد، إن سلم له ما قال ما رجعته، فسيكون أعراض الإمام أحمد عنه، لأن أغلب الحديث موقوف، جله موقوف، ما في إلا لفظ لفظتين كنت لك أبي زرع لأم زرع وبقي ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها. تفضل. مقارب الحديث لا، مقارب من قصر الضعيف، لا مقارب أقرب إلى الضعف، سيأتي لفظ المقارب إن شاء الله. نعم يا قصر. شيء أيضا يعني نصفه سابق لأوانه ونصفه أوانه الذي نحيا أو الذي نحن فيه، أحيانا يكون الراوي ضعيفا، يكون الراوي ضعيف لكن هو ثقة في راوي معين، فهذا يستثنى من التضعيف العام له، وهذا يصح منه كم من كبير. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ضعيف على التحليل الدقيق أنه ضعيف غير الأعمش، في الصحيحين عدد من الروايات أبو معاوية عن الأعمش استثني. هشام بن سعد ضعيف، كما قال غير واحد إن روايته عن زيد بن أسلم مقبولة أو العكس، قد يكون ثقة روى عن ضعيف فجبرت رواية الثقة ضعف الضعيف، الاستثناءات تأتي في محلها إن شاء الله. تفضل. أنا قلت لك بالاستقراء ليس تنصيصا من التلميذي، يظهر أن ما لم يتبعه التلميذي بصحيح تصل على قول حسن يراجع لوجود شيء في المتن أو شيء في السند، هذا الذي أكرره. لكن كتقييد قاعدة التلميذي ما أفصح عن اصطلاحاته كبيرة إفصاحا، يعني في بعض العلماء في التصنيف يبين اصطلاحاته، مثلا كالحافظ في التقريب مثلا في مقدمة التقريب يقول يعني نريد بالمقبول مقبول إذا تبه ولا فليه، يرتب مراتبه ويوضح مدخله إلى كتاب التقريب، في علماء وضعوا ذلك وعلماء لم ينقل عنهم هذا التوضيح. نعم. نعم. هو كلامه ما استقام نبهنا عليه من قبل أنه ما روي من غير وجه وما لم يكن في رواية من هو شاذ إلى آخره، كلام هذا هو نفسه انتقد بأنه هو نفسه المنسحب على الصحيح، لم يفرق بين الصحيح والحسن فيه، فلذلك أنا أتكلم كاستقراء نبهت عليه أنه استقراء ولم ينص التلميذ على ما ذكرته، نبهت على ذلك ولا أنا أدرس في السابق. نعم ده يسأل سؤال فني علمي، يقول إذا جمعت الأحاديث التي في الصحيحين التي من وجهة نظره حسنة كالعلي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة وغير ذلك، هل يكون عملا نافعا؟ لا أراه نافعا. لماذا لا أراه نافعا؟ لأن الذي في التوصيف صدوق قد يقوى أمره في موطن ما لقوة المتن في صحة أو لعدم رابط المتن في صحة، فأظن غير هذا العمل أولى منه، الله أعلم. كيفية التعامل مع اختلاف سنن الترمذي؟ يعني أبشر لك الاختلافات ليست بالكبيرة، يعني في بعض النسخ يصف الحديث بأنه حسن، بعضها يطفي كلمة الغريب، فما العمل في هذه الحال؟ أزداد تدقيقا في المتن لوسمه بالغرابة، وكما أننا أسلفنا الحمد لله أننا نخضع كلام الترمذي لكلام سائر العلماء من معاصريه ومن بعده. حكم البخاري على الحديث بأنه حسن يعني تصحيح لا يعني المرتبة المتوسطة. آخر سؤال، قلنا الحسن غير وصحيح غير يأتي في باب الشواهد والمتابعات، ولا يصلح تدريسه إلا إذا عرفت الضعف ومن ثم كيف يجبر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.